أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأحياء بأنفسها في الأذهان كون النفس حارة باردة عريضة طويلة متحيزة متحركة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة. ذكرنا إشكالين على مسألة الوجود الذهني. الإشكال الأول استماع الكيفي مع الجوهر، والإشكال الثاني اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. وتقدم الجواب على هذين الإشكالين. بقية الإشكالات من الثالث إلى السابع جميعها تشترك في فكرة واحدة من ناحية الجواب، وحاصل الجواب عن جميع هذه الإشكالات المطروحة هو ذكر الفرق بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع، أو قل ذكر الفرق بين الصدق وبين الاندراج. إذا استحضرنا هذا الجواب يتضح من خلاله وجه اندفاع كل هذه الإشكالات. الإشكال الثالث، ويمكن تقرير هذا الإشكال، أنه يلزم أن يصير الذهن حارا حين تصور الحرارة، باردا حين تصور البرودة، معوجا مستقيما كرويا مثلثا مربعا مؤمنا كافرا متحيزا حين تصور هذه الأمور. وبعبارة أخرى، عندما نتصور الحرارة والبرودة بناء على القول بالوجود الذهني الذي يعني حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، فإذا تصور الحرارة اتصفت النفس بأنها حارة، وإذا تصورت البرودة اتصفت النفس بأنها باردة، لأن معنى تصور البرودة والعلم بالبرودة معنى ذلك حضور نفس الشيء لدى الذهن. حضور نفس الشيء يعني حضور ماهية الشيء، وهذا معنى التطابق الماهوي. فلازم ذلك أن تكون النفس حارة وباردة، وهذا محال لأنه جمع بين المتقابلين. يلزم حين تصور الكفر أن تتصف النفس بالكفر، وحين تتصور الإيمان أن تتصف بالإيمان، ولازم ذلك اتفاق النفس بالكفر والإيمان، وهو جمع بين المتقابلين. إذن بناء على أن الأشياء تحضر إلى الذهن بأنفسها، فإذا تصور الذهن الحرارة حضرت الحرارة، وإذا تصور البرودة حضرت البرودة، ومعنى ذلك اتفاق الذهن بالحرارة والبرودة معا، وهو باطل بالضرورة لأنه جمع بين الضدين. قال الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني ما معنى القول بالوجود الذهني؟ فسره: أي حصول الأشياء بأنفسها في الأذهان. لازم القول بحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان ماذا لازمه؟ كون النفس حارة باردة. متى تكون حارة باردة؟ حين تصور الحرارة والبرودة. عريضة طويلة، متحيزة متحركة، مربعة مثلثة، مؤمنة كافرة، وهكذا. متى؟ عند تصور الحرارة والبرودة، عند تصور التحيز والتحرك إلى غير ذلك. وهو باطل بالضرورة. لماذا؟ لأن كون الذهن يتصف بالحرارة والبرودة معا اتصاف بالضدين، ويستحيل أن يتصف شيئا، أن يتصف شيء واحد بضدين كالحرارة والبرودة. بيان الملازمة: أننا لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك والتحيز والتحرك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت هذه المعاني به، أي بالذهن. إذا لازم القول بالوجود الذهني وهو حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، أنه حين تصور الحرارة أن تقوم الحرارة بالذهن، وحين تصور البرودة أن يقوم الذهن بل أن تقوم البرودة بالذهن. ومعنى ذلك اتصاف الذهن بالحرارة والبرودة، وهذا محال لأنه جمع بين الضدين. والجواب عن ذلك يتضح من أن تصور الكفر لا يعني أن الإنسان كافر. من تصور مفهوم الكفر لا يعني أن الإنسان كافر. كذلك من هو كافر حقيقة إذا تصور الإيمان لا يعني أنه مؤمن. فالحرارة حارة بالحمل الأولي، بمعنى ليس للحرارة إلا مفهوم الحرارة. وكما تقدم كون شيء يصدق على شيء ليس معناه أن الموضوع يندرج تحت المحمول، وإلا للزم أن يندرج كل فرد تحت نفسه وهو باطل. إذا قلنا الإنسان إنسان، ما معنى الإنسان إنسان؟ معنى الإنسان إنسان بأن المحمول وهو الإنسان يصدق على موضوع وهو الإنسان، وليس معنى ذلك أن الإنسان مندرج تحت المحمول، وإلا لأن الشيء لا يندرج تحت نفسه كما تقدم. فكذلك في المقام نقول نحن عندما ندعي ونقول بالوجود الذهني، ليس معنى الوجود الذهني حضور نفس الشيء بآثاره الخارجية إلى الذهن. ليس الإنسان عندما يتصور الحرارة تحضر الحرارة بما تترتب عليها آثار خارجية إلى الذهن. نحن نقول عندما نلتزم بالوجود الذهني لم يحضر إلى الذهن إلا مفهوم الشيء وماهية الشيء. إذا تصور الإنسان في الخارج الجسم لم يحضر إلا مفهوم الجسم، وليس معنى ذلك يحضر ما هو مترتب على الجسم من آثار خارجية. إذا نحن ندعي في المقام أن الحرارة حارة بالحمل الأولي، وإنما تكون الحرارة تترتب عليها الآثار بالحمل الشائع وليس بالحمل الأولي، لأن المناط في الحمل الأولي هو أن يصدق المحمول على الموضوع، بخلاف في الحمل الشائع فإن المناط والملاك في الحمل الشائع هو أن يترتب أثر المحمول على نفس الموضوع. إذا في المقام نقول نحن لو ندعي أن الوجود الذهني بمعنى حضور نفس الشيء إلى الذهن، نفس الشيء بما يترتب عليه أثر، بما يترتب عليه من الآثار الخارجية، لزم أن تتصف هذه النفس بأنها حارة وباردة، أن تترتب عليها آثار الحرارة وآثار البرودة، وهو جمع بين الضدين. ولكننا نحن عندما نلتزم بالوجود الذهني فقط وفقط نلتزم بماذا؟ نلتزم أن الأشياء تحضر ماهيتها لدى الذهن، وحضور الماهية بمعنى أن المحمول يكون فقط وفقط صادق على الموضوع، ومجرد ذلك لا يوجب ترتيب الأثر، لأن ما يوجب ترتيب الأثر حضور الأثر الخارجي وبالحمل الشائع. ولهذا قال: والجواب عن هذا الإشكال أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة، المعنى الخارجي كالحرارة والبرودة ونحوهما، إنما تحصل في الأذهان، لاحظ، بماهياتها، ومعنى حضور الحرارة بماهياتها ليس لها من الصدق إلا مفهوم الحرارة، ليس لها من الصدق إلا مفهوم البرودة، دون أن يترتب الأثر الخارجي المترتب على الحرارة الخارجية، لا بوجوداتها العينية الخارجية، ليس نفس الحرارة بوجوداتها العينية، يعني بما يترتب عليها من آثار خارجية. لا ندعي أن الحرارة بما تحمله من آثار خارجية تأتي إلى الذهن، إنما الذي يأتي إلى الذهن ليس إلا مفهوم الحرارة، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، لأن الحمل الشائع هو ما كان في مورد الخارج والاتحاد في مرتبة الخارج. والذي يوجب الاتفاق حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، وقيام هذه المعاني بموضوعاتها وهو الذهن، دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي، حيث أن الحرارة حارة بالحمل الأولي. إذا الحمل بعبارة أخرى لا يستلزم الاندراج، إنما الذي يستلزم الاندراج فقط وفقط ما كان المورد من موارد الحمل الشائع الصناعي. فمن تصور الكفر لا يوصف أنه كافر، ومن يتصور الإيمان لا يوصف أنه مؤمن، إنما يوصف أنه كافر إذا ترتبت نفس آثار الكفر عليه، وإنما يوصف بأنه مؤمن إذا ترتبت آثار الإيمان عليه. وإما مجرد تصور الإيمان ومجرد تصور الكفر لا يوجب اتفاق هذه النفس أنها مؤمنة وكافرة، إنما الذي يوجب الاتفاق ترتب الآثار. ونحن لا ندعي أن الكفر والإيمان يحضران بالآثار المترتبة عليهما إلى الذهن، إنما الذي ندعي حضور نفس الماهية دون ترتب الآثار. هذا هو الإشكال الأول. ولذا قبل المتألهين يقول في الجزء الأول صفحة 309: إن مفهوم الكفر ليس كفرا بالحمل الشائع، فلا يلزم الاتصاف به الاتصاف بالكفر، حتى يلزم أن من تصور الكفر كان كافرا، وكذا الحكم في أنحاء المثال كالحرارة والبرودة والتحيز والتربع والتحرك والتثلث وما شابه ذلك. الإشكال الرابع ويتلخص في نقطتين: النقطة الأولى، لا شك أننا نتصور المعدومات والمحالات الذاتية كأن نتصور اجتماع النقيضين، وأن نتصور شريك الباري، والدليل على هذا التصور هو أننا نحكم، فنقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، والحكم متوقف على تصور الطرفين، وأطراف الحكم هو اجتماع النقيضين واجتماع الضدين. إذا نحن نتصور ما هو محال كاجتماع النقيضين. فإذا قلتم أن الأشياء حاصلة بأنفسها في الذهن، معنى ذلك أن يحصل في الذهن اجتماع نقيضين، ولازم ذلك ثبوت المعدوم في الذهن، وثبوت المعدوم أمر محال. إذن بما أننا نتصور ونعلم باجتماع النقيضين، التصور علم، فعندما نقول نتصور اجتماع النقيضين يعني نعلم باجتماع النقيضين. وما هو معنى العلم؟ العلم حضور ماهية الشيء لدى الذهن، فمعنى ذلك أننا أن الذهن تحضر لديه اجتماع، يحضر لديه اجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشريك الباري، ومعنى ذلك ثبوت المعدوم في الذهن، وثبوت المعدوم محالان. ولذا قال الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات الذاتية. ما الدليل على التصور؟ نقول الدليل على التصور هو الحكم، لأننا نحكم، فنقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، والحكم فرع تصور الطرفين. أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه، سلب الشيء عن نفسه كسلب الإنسان، كسلب الناطق، كسلب الحيوان الناطق عن الإنسان، فسلب الحيوان الناطق عن الإنسان هذا من باب سلب الشيء عن نفسه، أو قل بعبارة فنية كسلب الذاتي عن الذات. فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان، بمعنى هذا هو القول بالوجود الذهني، استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. والجواب عن واضح أن شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي، بمعنى شريك الباري يكون معدوما بالحمل شريك الباري يكون موجودا بالحمل الأولي ولكنه معدوم بالحمل الشائع، فهناك شريك الباري في الذهن وله ثبوت، وإنما الذي ليس له ثبوت في الخارج وبالحمل شائع. والجواب عن أن الحاصلة من المحالات الذهنية الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي، ولهذا نقول شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، يعني ليس له إلا مفهوم شريك الباري في الذهن، وأما بالحمل الشائع يعني بلحاظ الثبوت فهو كيفية نفسانية. لماذا؟ بلحاظ أنه علم، يعني أعلم بشريك الباري ممكن مخلوق للباري، فالأشياء الثابتة تكون بالحمل الشائع، ولهذا نقول شريك الباري موجود، شريك الباري موجود بلحاظ أنه حاصل في الذهن، فهو له ثبوت بالحمل الشائع، وإن كان هو شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي. طبعا تقدم في الفصل 11 من المرحلة الأولى أننا تارة نقول شريك الباري ممتنع بالحمل الأولي، وأخرى نقول شريك الباري ممتنع بالحمل الشائع، وتارة نقول المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي، وأخرى نقول المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الشائع. وتارة نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي جزئي بالحمل الشائع، وتارة نقول الجزئي كلي بالحمل الأولي والجزئي جزئي بالحمل الشائع. فهنا هل يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ وهذا المثال وهذا المطلب نستقلصه من كتاب المنطق للشيخ المضفر، حيث أن الشيخ المضفر في بحث العنوان والمعنون في الجزء الأول بحث المفهوم والمصداق، هناك في بحث المصداق قال الجزئي كلي بالحمل الأول، قال الجزئي كلي بالحمل الأول والجزئي جزئي بالحمل الشائع، فقال الجزئي كلي بالحمل الأول. في بحث التناقض، في بحث أحكام التناقض في الجزء الثاني عندما بحث شروط التناقض قال ويشترط في التناقض الاتحاد في أمور ثمانية، وأضاف بعضهم وهو صدر المتألين كما نسب إليه وحدة تاسعة أسمى بوحدة الحمل، فلو اختلفت القضيتان في الحمل لم يتحقق التناقض. ماذا ذكر هناك كمثال؟ قال كقولنا الجزئي كلي بالحمل الشائع، بينما في العنوان والمعنون قال الجزئي كلي بالحمل الأول، وقال في التناقض الجزئي جزئي بالحمل الشائع، قال الجزئي كلي في باب التناقض قال هكذا الجزئي كلي بالحمل الشائع والجزئي جزئي بالحمل الأولي. هناك ماذا قال؟ قال العكس، قال الجزئي كلي بالحمل الأولي جزئي جزئي بالحمل الشائع. فهل يوجد بعض الأساتذة وبعض من يتناول تدريس المنطق يقول هذا تهافت بين غير الكتاب وصدر الكتاب، فما هو في صدر الكتاب أي في بحث العنوان والمعنون يغاير ما هو في بين الكتاب وهو في أحكام التناقض، فوقع الشيخ المضفر في تهافتين. هذا من يتناول تدريس المنطق. من يتناول تدريس البداية كذلك يقول العلامة وقع في التهافت. ففي بداية الحكمة العلامة أحيانا يعبر الجزئي كلي بالحمل الأولي، هناك في النهاية يقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. كيف يقول كلي بالحمل الأولي وهناك يقول كلي بالحمل الشائع؟ في الحقيقة هنا نحتاج إلى الالتفات إلى أن الحمل يطلق بلحاظين، يلحظ بلحاظين، تارة يكون الحمل ملحوظا بما هو قيد للموضوع، وأخرى يلحظ الحمل بما هو قيد لكل القضية. فاختلاف لحاظ الحمل واختلاف تعدد الحمل لا يوجب التهافت، فإذا كان الحمل قيدا لكل القضية شيء، وإذا كان الحمل قيد لموضوع القضية شيء آخر. فالشيخ المضفر لاحظ في موارد العنوان والمعنون لحاظ للحمل، وفي بحث التناقض لحاظ آخر. كذلك العلامة في بداية الحكمة لاحظ لحاظ، وفي نهاية الحكمة لاحظ لحاظ، وتعدد اللحاظ لا يوجب التهافت والتناقض. بيان هذا اللحاظ نحن بينا فيه بالنسبة للمجموعة الأولى عندما هنا تفرغنا إلى الفصل 11، شرحنا ذلك مفصلا. إن شاء الله يأتي، وإن كنا نحن في المرحلة الثانية يقول يأتي إن شاء الله في المرحلة الأولى. فلهذا قد تجد أن عبد الشريك الباري، شريك الباري بالحمل الأول كذا، يقوم بلحاظين. والجواب عنه أن الحاصل من المحالات الذاتية الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع. كيف؟ قال: فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي. لأنه ما معنى شريك الباري شريك الباري؟ يعني ليس للموضوع إلا أن يطلق عليه المحمول. كما أقول الإنسان إنسان، ما معنى الإنسان إنسان؟ يعني ليس للموضوع إلا أن يصدق عليه مفهوم الإنسان. نظير ما قلنا في الوجود الذهني في جواب صدر المتألهين، ماذا قلنا؟ قلنا إذا لاحظ الإنسان الجسم في الخارج بما هو جوهر، وتصور هذا الجسم وحصل صورة الجسم في الذهن، قلنا هذه الصورة أي صورة الجسم إذا لاحظها نقيس إلى الخارج يصدق عليها الجوهر دون أن تندرج تحت الجوهر. وما معنى أن يصدق عليها الجوهر؟ يعني ليس لهذه الصورة إلا مفهوم الجوهر. كذلك هنا بالحمل الأولي، كذلك هنا ليس لشريك الباري إلا مفهوم شريك الباري، وهو أنه معدومون ممتنعون. وأما إذا لاحظنا شريك الباري بلحاظ آخر، وهو أن شريك الباري بما هو متحقق في الذهن فهو موجود بالحمل الشائع، فكون هذه الصورة قائمة بالنفس بالحمل الشائع. الكلام هو الكلام عينه، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية. لماذا؟ لأنها علم، لأنها صورة الشريك الباري المعلومة كصورة الجسم المعلوم ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات. فاجتماع النقيضين اجتماع النقيضين بالحمل الأولي، لكن بالحمل الشائع تصور اجتماع النقيضين هذه الصورة كيفية قائمة بالنفس. الإشكال الخامس: أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية. يعني الإنسان عندما ينظر إلى هذا الكون الفسيح ينطبع هذا الكون الفسيح في قوة دماغية موجودة في المخ، كما قالوا به. هذا لازمه انطباع الكبير في الصغير. إذا قلتم أن ماهية الشيء بعينها تحضر لدى الذهن، لدى هذه القوة العقلية، لدى هذه القوة الدماغية، لدى القوة العاقلة، قولوا معنى ذلك أن الإنسان إذا تصور الجبال وإذا تصور الكون بأنفسه وتصور الكون بما يشمل من مجرات وكواكب أن يحضر هذا الكون الكبير في هذه القوة الدماغية الصغيرة، وهذا لازمه انطباع الكبير في الصغير. الكبير وهو هذا الكون المتصور، الصغير وهو هذه القوة الدماغية، وانطباع الكبير في الصغير من أبدأ البديهيات الاستحالة، إذ من المستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير. هذا هو الإشكال الخامس. والجواب عن هذا الإشكال أن هذه القوة الدماغية وهذا الجزء العصبي الذي تنطبع فيه الصور الموجود في المخ مثلا، هذا الجزء العصبي وإن كان صغيرا ولكنه في الواقع منقسم أجزاؤه إلى ما لا نهاية. ولما كانت أجزاؤه تنقسم إلى ما لا نهاية والمتصور وهو هذا الكون، هذا الكون تنقسم أجزاؤه إلى ما لا نهاية أو تنقسم أجزاؤه إلى نهاية. لا شك أن السماء لو دزناها لا بد أن تكون لها نهاية القسمة. هذا الكتاب الكبير لو قسمناه لا لكانت أجزاؤه منقسمة إلى نهاية، بينما هذا الجزء العصبي كما سوف يأتي في محله أنه منقسم إلى ما لا نهاية، وهذا المتصور منقسم إلى نهاية. معنى ذلك أنه انطبع المتناهي في غير، وهذا ليس محالا، انطباع المتناهي في اللامتناهي ليس محالا، بمعنى أن كل جزء من أجزاء المتناهي ينطبع في كل جزء من أجزاء غير المتناهي، وهذا ليس من المحال بشيء. هكذا بعضهم أجاب، يقول العلامة هذا الجواب وجدانا غير صادق وغير صحيح. لماذا؟ لأنه الكف مثلا، وهي راحة اليد، الكف مثلا كما سوف يأتي في محلها أنها تنقسم إلى أجزاء غير متناهية، مع ذلك يستحيل أن ينطبع في الكف ما هو أكبر من الكف. هذه الكف إذا كان هذا هو مقدارها من المستحيل أن تنطبع السماء في الكف، أن ينطبع الكتاب الكبير في الكف. إذن مجرد كون شيء أجزاؤه تنقسم إلى ما لا نهاية لا يبرر انطباع الكبير في ذلك الشيء، وأبرز على ذلك كما قلنا الكاف. ولهذا قال، قال وحصول هذه المقادير العظيمة الذهن، المقادير العظيمة يعني الواسعة الكبيرة، الجبال بسهولها بما رحبت كما قال، بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا به، من انطباع الكبير في الصغير وهو محال، ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه وهو هذه القوة الدماغية منقسم إلى غير النهاية، يقول لا يجدي شيئا. هذا هو الجواب الأول الذي يقول صحيح أن السماء بما رحبت انطبعت في هذه القوة الدماغية، لكن لما كانت هذه القوة الدماغية تنقسم إلى ما لا نهاية والمنطبع ينقسم إلى نهاية، آل ذلك إلى انطباع المتناهي في الله متناهي، وانطباع المتناهي في غير المتناهي ليس محالا. يقول العلماء هذا الجواب لا يجدي شيئا. لماذا؟ قال فإن الكف لا تسع الجبل، لأنه سوف يجي إن شاء الله أن الكف أيضا تنقسم إلى ما لا إلى نهاية، مع ذلك هي لا تسع الكف، لا ينطبع فيها الجبل، لا تسع الجبل ولا ينطبع فيها الجبل، وإن كان الجبل ينقسم إلى ما لا ينقسم إلى نهاية. فإن الكف لا تسع الجبل وإن كانت الكف منقسمة إلى غير النهاية. إذا ما هو الجواب؟ قال والجواب أن الحق، الحق في الجواب أن يقال بناء على أن ما يحضر لدى الذهن دائما هو أمر مجرد عن المادة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الذهن هو مجرد في ذاته، أو النفس مجردة في ذاتها، ومن المستحيل حضور المادي عند المجرد. خذوا ذلك أصول موضوعية مسلم بها، البرهان يأتي إن شاء الله في المراحل القادمة. قالوا النفس لما كانت مجردة في مقام ذاتها، النفس من الأمور المجردة، وأقيمت عشرات الأدلة على تجرد النفس. لما كانت النفس من الأمور المجردة فما يحضر عندها لا بد أن يكون مجردا. ولهذا فسر العلم بأن حقيقة العلم تنزل إلى حضور مجرد عند مجرد. وبالتالي هذه الصور التي يتعقلها الإنسان، صورة الجبال، صورة السماء، صورة الكون بما يشمله من كواكب ومجرات، في الحقيقة والواقع هذه الصورة صورة مجردة تحضر عند أمر مجرد وهو النفس، لا تحضر بكمها وبمقدارها وبسعتها وما شابه ذلك، إنما تحضر مجرد عن آثار، مجرد عن هذه عن خواص المادة. ومن المعلوم أن واحدة من خواص المادة المقدار والمساحة. ولهذا نحن نقول العلم مطلقا سواء كان كليا أو جزئيا هو مجرد عن المادة وخواص المادة وأحكام المادة. إذن فلا يوجد انطباع في جزء بدني أو قوة متعلقة بالبدن حتى يلزم انطباع الكبير في الصغير، إنما يتصور الكبير يعني إذا كان الحاضر ما أمرا ماديا، الكبر من خواص المادة. بينما نحن نقول أن الذي يحضر كصور ذهنية تحضر إلى الذهن مجرد عن أحكام المادة، مجرد عن الكبر والمقدار والمساحة وما شابه ذلك. ولهذا أساسا الانطباع في شيء فرع المكان، إنما يقال هذا منطبع في هذا، يعني الشيء ينطبع في مكان. فإذا كان الذهن مجردا في مقام ذاته إذا هو مجرد عن المكان، لأن الذي له مكان هو خوف المادي. فإذا كان الذهن مجردا عن خواص المادة إذا مجرد عن المكان، فلا يتحقق حتى كلمة انطباع. متى يقال هذا انطبع في هذا؟ هذا وهو الصورة تنطبع في هذا في هذا المكان. فإذا كان المنطبع فيه هو هذه القوة أو هذه النفس أو هذا الذهن، وحسب الفرض أن هذا الذهن مجرد عن المادة، إذا لا مكان لا زمان لأنه مجرد، فلا يتحقق عنوان الانطباع لأن الانطباع فرع الوجود المادي، فلا يتحقق انطباع لعدم تحقق مكان. قال والجواب عن أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية بقسميها، الصور الإدراكية الجزئية بقسميها الحسية والتخيلية الخيالية. لأنه تقدم أن مدركات الإنسان تارة تكون إدراكات حسية، والإدراكات الحسية هي التي لها هي التي تدرك عن طريق الحواس. أنظر إلى هذه الحقيبة أدرك الحقيبة، يعني أدرك صورة الحقيبة، هذا إدراك حسي. الإدراكات الحسية أو الصور الحسية قل هي التي ينالها الذهن عن طريق الحس مباشرة. النوع الثاني الصور الخيالية، وهي التي تكون أثرا للصور الحسية. بمعنى أن الإنسان إذا أدرك بواسطة الحس مباشرة وجود زيد، نظر إلى الخارج حضرت صورة زيد في الذهن، بعد 10 أيام هل يمكن أن يسترجع صورة زيد؟ استرجاع صورة زيد، هذا الاسترجاع لهذه الصورة الآن صورة تسمى بصورة خيالية. ولهذا الصورة الخيالية كما يقولون هي أثر للصورة الحسية، يعني إنما يسترجع ما ناله الحس. عندما نال الحس بطريق مباشر بواسطة الباصرة صورة زيد. الآن زيد اختفى، انتقل إلى رحمة الله، الآن يمكن أن يسترجع صورة زيد. هذه الصورة الآن يعبر عنها بصورة خيالية. ولهذا هناك نقطة مشتركة بين الصورة الحسية والصورة الخيالية، أن الصورة الحسية والصورة الخيالية صور جزئية وليس صور كلية. ولهذا كان تعبير الشيخ المظفر هنا عندما تكلم عن مراتب، عن مراتب العلم وعن مراتب الإدراك، كان تعبيرا دقيقا عندما وصل إلى مرتبة الخيال، العلم الخيالي، وذكر العلم الحسي أولا، ثم ذكر العلم الخيالي، ثم ذكر العلم الوهمي، ثم ذكر العلم التعقلي، القوة العاقلة، وأطلق عليه بالعلم الأكمل. هناك عندما مثل على العلم الخيالي قال من قبيل ماذا؟ من قبيل حب، من قبيل خوف الخائف، من قبيل خوف الخائف وحزن وحزن الطفل مثلا، من كذا عبر بمصادق جزئية، ولم يعبر ولم يقل الخوف، لأن الخوف صورة الخوف من الصور العقلية الكلية. الصور العقلية دائما تكون صور كلية، صورة الإنسان، صورة البقر، صورة الخوف، صورة الجوع، صورة العبث وما شابه ذلك. إذن هنا عندما قال إن الصور الإدراكية الجزئية بقسميها الحسية والخيالية غير مادية، بمعنى بل هي مجردة تجردا مثاليا، لأن التجرد على قسمين. ما الفرق بين التجرد المثالي وبين التجرد غير المثالي؟ التجرد غير المثالي يعبر عنه بالتجرد العقلي، فالتجرد على قسمين، تجرد مثالي وتجرد عقلي. التجرد العقلي هو ما كان مجردا في مقام ذاته وفي مقام فعله عن المادة، فهو مجرد من جميع الجهات عن المادة، ذاته مجرد عن المادة، أيضا فعلها مجرد عن المادة، وهذا كما في العقل، وهذا سوف يأتي إن شاء الله في المراحل القادمة. ما كان في مقام ذاته مجرد عن المادة وفي مقام فعله أيضا مجرد عن المادة. بينما التجرد المثالي هو وإن كان في مقام ذاته مجرد عن المادة لكن له بعض آثار المادة، له بعضها آثار المادة. الآن هذه الصورة صورة الجبل مثلا في ذهني، صورة الجبل أتصور معها ماذا؟ الشكل والحجم والمقدار وما شابه ذلك. صورة السماء الآن، صورة هذه السماء التي تحضر في الذهن أتصور شكلها حجمها ما شابه ذلك، وهي كصورة حسية أو خيالية في ذهني. وإن كانت هي صورة حسية أو خيالية في ذهني لكن تصاحبها بعض آثار المادة، من شكلها، من حجمها، من لونها، من وزنها. أتصور هذا الإنسان أيضا بحجمه الآن، أتصور بحجمه وبثقله. هذا النحو من التجرد يعبر عنه بالتجرد المثالي، بخلاف نوع آخر من التجرد أساسا لا يصاحب أي أثر من آثار المادة، وهذا السنخ ومثاله هو العاقل في قبال النفس. ولهذا عرف العقل هناك بأنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، حتى من آثار المادة مجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله. هذا النحو من التجرد إثباته إن شاء الله يأتي في المرحلة السادسة. ولهذا قال بل مجرد تجردا مثاليا فيها آثار المادة. وإذا تصور الإنسان الجبل يتصور شكله حجمه، فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما دون نفس المادة، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. لماذا؟ لأن الانطباع فرع المكان، وإذا كانت النفس أو الذهن مجرد عن المادة ذاتا إذا هي مجرد عن المكان فلا يتحقق الانطباع. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا ننهي هذا الفصل ونشرع في الفصل الذي هي المرحلة الثالثة. نأخذها إن شاء الله.